أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فبعد ان انتهينا من النوع التاسع من علوم وانواع علوم الحديث، هذا النوع العاشر وهو المرتفع. وقبل أن ندخل في قراءة كلام ابن الصلاح واختصار الحافظ ابن كثير رحمه الله له، أريد أن أقول تحت المنقطع يا إخواننا مسائل. أول شيء منقطع هو اسم فاعل من الانقطاع وهو ضد الاتصال. مفتعل اسمه فاعل وضده الاتصال، ومعناه بالاصطلاح على ارجح الاقوال هو ما سقط من اثناء اسناده راو فاكثر، ليس على التوالي. هناك اطلاقات كثيره للمنقطع عند المحدثين، وهناك تعاريف كثيره، ولكن هذا أرجح. قال ما سقط من أثناء إسنادهم راو فاك، لكن بشرط ليس على التوالي. ومعنى أثناء إسناده يعني الآن ذكر في الإسناد شيخ البخاري، بدأنا في أثناء الإسناد الآن، وصلنا عند الصحابي ذكر الصحابي، ومن هنا إلى هنا هذا اسمه أثناء الإسناد، اسمه وسط الإسناد، لأنه لو سقط من مبتدأ فهو معلق، ولو سقط من أخير فهو المرسل. وقلنا ليس على التوالي احترازا من المعظم الذي هو من وسط الإسناد في الغالب ويكون على التوالي. إذا الآن أصح التعاريف في هذا هو ما ذكر، ما سقط من أثناء إسناده راو فاكثر. عرفنا الأثناء من أين تبدأ؟ كان يقول الإمام البخاري مثلا حدثنا إسماعيل، ثم يسير حتى يصل عند أبي هريرة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، كل هذا اسمه أثناء السند، وسط السند. يسقط واحد من الوسط، عرفنا يا إخوان؟ كان يقول ماذا حدثنا إسماعيل عن مالك، ومالك يقول عن ابن عمر، طب مالك لم يسمع من ابن عمر، إذا اسمه أثناء السند، ما زلنا وسط السند، عرفنا يا إخوان؟ هذا مثال من أمثلة المنقطع، وسيأتي معنا. المسألة الأولى قبل أن نقرأ كلام ابن الصلاح والمختصر في كثير، أول شيء في تعريف الحديث المنقطع، وقلنا هو ما سقط أثناء السند راوي فأكثر ليس على التوالي، وهذا التعريف هو الذي عليه غالب استعمال المحدثين. قال ابن الصلاح: وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة. شوفوا منين؟ من دون التابعين، التابع مثل نافع مولى عبد الله بن عمر، ما دونه كذا يحذف يسقط، او نفس التابعين يسقط. قال هذا اكثر الاستعمال، اكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابه، مثل مالك عن من؟ عن ابن عمر. حذف من؟ حذفناه، وهو مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه من اصح الاسانيد كما قيل عن ابن عمر ونحو ذلك. مثال المنقطع في موضع واحد، احيانا ياتي في موضع واحد واحيانا ياتي في موضعين، لكن ليس على ماذا؟ على التوالي. قال في سنن ابي داود: حدثنا سليمان بن داود المهدي، قال انبانا بن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب الزهري ان عمر بن الخطاب، تلاحظون اين الانقطاع، قال وهو على المنبر قال: يا ايها الناس، ان الراي ان كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لان الله كان يريه، وانما هو منا الظن والتكلف. قال المنذري رحمه الله تعالى: وهذا منقطع. الزهري وهو ابن شهاب لم يدرك عمر، فلم يتصل السند. معنى يا اخوان؟ مثال اخر للمنقطع في موضعين، ما رواه الترمذي في العلل الكبير، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن ارطاء عن عبد الجبار بن وائل عن ابيه قال: استكرهت امراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرأ عنها الحج واقامه على الذي اصابه الحديث. قال البخاري رحمه الله: الحجاج بن ارطاة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل، ولم يسمع عبد الجبار من ابيه، ولد بعد موت ابيه. اذا المرض انقطاع في كم؟ ليس على التوالي. اذا هذه المساله الاولى في بيان التعريف الراجح في المنقطع. المسألة الثانية: استعمالات يذكرها العلماء للمنقطع على وجوه وأنحاء عدة. الأول: إطلاق المنقطع على المبهم، كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث. والمنقطع على أنواع ثلاث، منه ما حدثنا أبو عمر وعثمان بن أحمد السماك، وذكر حديثا في سنده مبهما. اذا يطلق المطلق المنقطع عفوا على ما فيه او في اسناده مبهمان، فيقول العلماء او بعضهم هذا منقطع. والصواب ان هذا متصل فيه مبهم، معنى اخوان، او فيه مجهول، وهذا هو الراجح لكي تتمايز الانواع. إن لم نقل بهذا ستختلط وستتداخل في بعضها. قال: إطلاق المنقطع على المبهم، هذا أول شيء عند الحاكم. قال: ثلاثة أنواع، ذكر إيش؟ إسنادا فيه مبهما. ثم قال بعد ذلك الحاكم النيسابوري: هذا الإسناد مثل لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين. والصواب هذا إسناد متصل فيه مبهم أو فيه مجهول، وهذا هو الأكثر في الاستعمال. كذا أطلق كما أطلق الحاكم ابن المدينة علي بن والبيهقي وأبو منصور البغدادي. الثاني إطلاقه على الإسناد الذي فيه راوي المجهول لا يعرف بعدانه سواء سمي أم لا وسواء ذكر اسمه أم سقط. جاء هذا في كلام أبي منصور البغدادي كما في النكت للزركشي. الثالث إطلاقه بمعنى المرسل. عن إخوان طيب إذن الأول يطلق المنقطع على من في إسناد مبهم أو مبهم. الثاني إطلاق على الإسناد الذي فيه راوي مجهول. الثالث بمعنى المرسل. قد جاء هذا من كلام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. وقلنا لماذا سماها برسالة؟ لأنه أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي. وليس كل كتاب كتيب صغير يسمى رسالة، كما يسمى كتيب يسمى جزءا ومحمل. قال الرابع إطلاقه على ما أضيف إلى التابعين أو من دونه، وقد نقله الخطيب عن بعض أهل العلم، وذكر الحافظ بن حجر أن هذا البعض هو أحمد بن هارون البرديجي. وقال الإمام بن الصلاح وهذا قول غريب ضعيف. ليه؟ لأنه استعمل المنقطع مكان المقطوع، والمقطوع هذا ما كان من ما أضيف إلى التابعي أو من دونه، أما المنقطع فهو من مباحث الإسناد والاتصال. الخامس من الإطلاقات إطلاقه على ما يقول فيه الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إسناد أصلا. قال بهذا ألفية الهراسي الطبري. وابن الصلاح قال لا يعرف هذا عن المحدثين، إنما أتى به من كيسه. المسألة الثالثة بعد أن عرفنا المسألة الثانية إطلاقات العلماء بكلمة منقطع ماذا يريدون بها على أنحاء. حكم الحديث المنقطع. قال الإمام الذهلي رحمه الله تعالى ولا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع. وقال البيهقي والحديث المنقطع لا حجة فيه. وكذا عن الإمام مسلم في مقدمة صحيح لما قال المرسل في أصل قولنا وقول جماهير المحدثين أنه لا تكون بحجة، يعني المنقطع، يعني المنقطع بأي سبيل من سبل الانقطاع. وكذا ذكر هذا الحكم أنه لا يحتج به ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب المراسيل، وكذلك عن أبي الزرعات. هذه المسألة الثالثة. أما المسألة الرابعة ما الفرق بين المرسل والمنقطع؟ المرسل والمنقطع يشتركان في شيء ويفترقان في أشياء. يشتركان في عدم الاتصال، ويفترقان في أن المرسل في غالب الاستعمال يكون الصدق في آخر السنة، والمنقطع يكون الصدق في أثناء السنة لا في أوله ولا في آخره. وفائدة التفريق بينهما بهذا تظهر في وجوه واحد. ما الفائدة من وراء هذا التفريق؟ من معرفة الفوارق بين المنقطع والمرسل لابد أن نعرف ما هي الفائدة وما هي الحكمة. واحد، أن بعض من أجاز العمل بالمرسل منع ذلك في المنقطع. معنى إخوان أئمة كثيرون جوزوا الاحتجاج بالمرسل والعمل بالمرسل، والصحيح أنه لا يعمل به وأنه قسم ضعيف، لكن يأتون عند المنقطع فلا يقبلون، فلا يدخلون المنقطع في باب المرسل الذي يعمل به ويحتج به. عرفنا؟ ففي فوارق للتمييز عند هؤلاء لما يميزون بين المرسل فيقبلونه وبين المنقطع فيردونه، وإن كان الصواب أن المرسل يرد إلا أن يأتي ما يعضد. وسيأتي الكلام إن شاء الله على المنقطع، هل يصلح في باب الشواهد والمتابعات أو يرد مطلقا على تفاصيل. الثاني، ليس كل منقطع يستشهد به حيث يستشهد بمرسل. الآن أنت لما تأتي في باب المرسل تجد علماء يقولون المحدثون أن المرسل يستشهد به. لماذا؟ لأن السقط يا إخوة غالب أن يكون صحابة، غالب أن السقط هنا يكون من القرون المفضلة التي لم يرسو فيها الكذب، معناه بخلاف القرون النازلة التي يكون فيها الانقطاع. الثالث، أن إرسال الحديث من أئمة التابعين كان متعارفا بينهم، كالحسن البصري كان يرسل، الزهري كان يرسل، أبو العالية كان يرسل، سعيد بن المسيب كان يرسل، سعيد بن جبير، كان متعارف بين الأئمة التابعين الإرسال. وذكرنا أسباب الإرسال فيما مضى من دروسنا. الثالث، أن إرسال الحديث من أئمة التابعين كان متعارفا بينهم، أي وإن كان الساقط ثقة، وأما انقطاع السند في أثنائه بإسقاط رجل أو أكثر ثم يذكر باقيه فإنه يدل على ضعف الساقط دلالة قوية. وتقوى الريبة حينئذ أن الساقط هذا ضعيف، لماذا أسقطه؟ لماذا أخفاه؟ المسألة الرابعة أو الخامسة، أيهما أشد ضعف، المرسل أم المنقطع؟ المرسل أم المنقطع؟ لابد من معرفة التفاضل بينهم والتفاوت. قال الجزقاني: والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة. سنحتاج هذا عند الترجيح بين الروايات والأسانيد والطرق لنعرف ونميز المنقطع من المرسل. قال: فالمنقطع أشد ضعفا لأن احتمال أن يكون الساقط فيه كذاب أكثر من احتمال ذلك في المرسل. في الجملة لفشو الكذب في الطبقة النازلة أكثر منه في موضع المرسل، فإن انتشار العدالة وخيوط التحرز كان أكثر منه بعد ذلك، يعني في الطبقات العالية أكثر منه من الطبقات النازلة. المسألة السادسة، لما يعرف الانقطاع؟ أنا أحكم على هذا الحديث أنه منقطع بأي وسيلة؟ واحد، نص إمام على ذلك، أو نص الراوي نفسه بأنه لم يسمع منه، لم يسمع من شيخ. الثاني، تعذر إمكان اللقاء لبعد البلدين، لا سيما عند عدم اشتهار الراوي بالرحلة وعلو الهمة في الطلب. هذا شيء. الثاني، تعذر إمكان اللقاء، واحد بلده في الصين، واحد بلده في المغرب، في الزمان الأول كيف يلتقي؟ مشقة ضعيفة، واحد في طرف الأرض والثاني في طرف الأخرى. في الزمان الأول ما في تلك هذه الوسائل التي بين أيدينا اليوم، ولا اتصالات ولا مواصلات كما تعلم، فكيف يلتقيان؟ لا سيما وأن الراوي هذا غير معروف بعلو الهمة والرحلة، هو باقي ما ذكر أنه ارتحل أبدا، فإذا كيف التقى بهذا؟ إذن هنا انقطاع، هنا ثغرة وهنا فراغ بين الراوي وشيخ، ما في اتصال ولا مباشرة. الثالث، تعذر اللقاء لدلالة التاريخ بين ميلاد الراوي وموت من روى عنه، يكون الشيخ مات سنة 250 وولد هذا الراوي 251، طب سمع منه كيف؟ معنى يا اخوان؟ او يكون الشيخ مات 250 في بلدة نيسابور وارتحل هذا الراوي الى نيسابور 252، فمتى لقيه؟ بعث حتى يحدثه؟ بعيد. معنا؟ إذا الثالث ما هو؟ تعظم اللقاء لدلالة الثالث بين ميلاد الراوي وموت من روى عنه. اختار أن يكون الشيخ متقدم الوفاة وذلك متأخر الميلاد الراوي، وصار بين ارتحال الراوي والشيخ فترة وحقبة زمنية تمنع وتحيل السماع. الرابع عدم ورود برواية تدل على سماع أو لقاء الراوي. ما العلماء يستدلون بالرواية على الرواية، يقول لك والله فلان ما سمعش من فلان، يقوم واحد ثاني يقول لا تعال احنا معنا 5 أحاديث في سنن ابي داود مثلا او في الترمذي او هنا او هنا انه صرح بالسماع. فاذا في اصل للسماع معنا يقول قال عدم ورود رواية تدل على سماع او لقاء الراوي لشيء، ويزداد الامر وضوحا بذلك اذا شك امام او شكك امام في سماع الراوي ممن فوقه. كالإمام بخاري أحيانا يقول لك فلان لم يسمع من فلان، هتبحث يمين شمال هتطلع تنزل هترجع لكلام بخاري مرة ثانية، هذا في الغالب. على إخوان إمام كابن أبي حاتم مثلا أو كأبي حاتم الرازي أو كأبي الزرع يقول لك فلان لم يسمع من فلان، فعلا حقيقي يقع هذا، يصيبون في هذا في الغالب الأعلى بارك الله فيكم. وأحيانا العلماء يعملون قاعدة المثبت مقدم على النافي، وأيضا قاعدة المثبت مقدم على النافي هذه ليست على إطلاقها إذا كانت سالمة، إنما نأخذ بقول المثبت لأن معه زيادة علم إذا كان سالما من الموانع، في موانع تمنع من قبول قول المثبت أحيانا، وإلا الأصل اعتبار قول المثبت وأنه زيادة علم لم يصل إليها النافي. قال ورود الروايات بذكر واسطة فأكثر بين الراوي ومن روى عنه مع عدم التصريح بالسماع في أي رواية أخرى، يعني يأتيك طريق الراوي هذا يروي فيه عن شيخه الفلان وعن عام ما قال شيء حدثني ولم يقل سمعته ولم يقل أخبرني ولم يقل أنباني، لم يصرح بالتسميع بالسماع ولم تحديث. ودائما دائما هذا الراوي لا يروي عن هذا إلا بوسائط 2 3 1. فالعلماء يقول لك لا، اعتدنا أن هذا الراوي يكون بينه وبين الشيخ هذا واسطة، فين أسقطها؟ أين ذهب بها؟ ولماذا قال عنه لا؟ دل أن وجود ريبة في هذا الموضع. التصريح بأن الراوي، طيب السادس التصريح بأن الراوي من التابعين ثم نقف على روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أتباع التابعين من الصحابة معنا، وهكذا في أتباع التابعين يعني من بعد الصحابة ومن بعد التابعين. إذن السادس التصريح بأن الراوي من التابعين، وبعدين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أنا بنسمي هذا مرسلا، لكن هذا أيضا داخل في عموم معنى الانقطاع. السابع بنحو هذا يعرف الانقطاع في السند الذي ظاهر الاتصال بجمع الطرق، إذن السبيل السابع جمع الطرق. الثامن اشتهار الأمر عند المحدثين، ليه؟ أن فلانا لم يسمع من فلان، اشتهر هذا عند المحدثين والمحققين منهم، فلما يأتي يروي عن فلان علمنا يقينا أنه لم يسمع. وإن ورد التصريح بالسماع بين الراوي وشيخ فإنهم يقولون في من روى ذلك لم يصنع شيئا، يعني فلان قال حدثني فلان ومشهور عند المحدثين ومحققين أن الشيخ هذا لم يلتقي بهذا أو الراوي لم يسمع من هذا الشيخ، مشهور ومسلم به، كما أن الأمة تلقت صحيح بالقبول مشهور هذا، فكيف بنا في هذا الإسناد؟ قال حدثني، أو قال سمعته، أو قال أخبرني. هناك علة قبل كلمة حدثني وأخبرني، في واحد وهم فروى هذا الحديث بالتحديث والسماع. إذا بحثت عنه وقعت يدك عليه وعصبت الجناية برأسك. عرفنا هذه النقطة؟ يعني لا نغتر أحيانا ببعض الأسانيد فيها التحديث فيها الإخبار، لكن مشهور عند العلماء أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الشيخ ومسلم به واتفقوا على هذا 100%. التحديث والإخبار هذا وهم من أحد الرواة السابقين أو تصحيح يقع هذا. ولذلك يقولون بهذا فلان حدث عن فلان بهذا الحديث ولم يصنع شيئا، يعني السماع ده لا يعتبر والتحديث هذا لا يعتبر لأنه على سبيل الوهم. أو أحيانا يقولون جوده فلان، يعني العلماء الحفاظ الثقات يقول حديث بالعنعنة ويأتي ده لوحده يقول حدثني فلان شيخ فلان أخبرني جوده، معنى جوده حسنه زينه ليقبل ويمرر ويمشى، لكن الصواب إثبات الإسناد الذي فيه العنعنة، هذا أيضا من الخطأ. وهذه من الوسائل والسبل التي يعرف بها الحديث المقطع. المسألة التاسعة كون الراوي لم يسمع من الصغير، فاستبعاد سماعه من الكبير أو متقدم الأنفاق من باب أولى. الآن يقول فلان مثلا لم يسمع من أنس، ليه؟ لأن أنس مثلا متقدم الوفاة وهذا الراوي لم يلقاه. يأتي واحد يأتي الراوي ده نفسه وقل حدثني فلان الصغير، يسميه وهو صغير، ما هو مثل أنس في العمر، فكيف إذا لم يسمع من كبير من باب أولى ما يسمعش من إيه؟ من الصغير. عرفنا يا إخوان؟ هذا أيضا دلال على الانقطاع. العاشر ألا يسمع من هو أكبر من هذا الراوي من ذلك الشيخ، فيكون استبعاد سماع هذا الراوي منه أولى، نفس المعنى الأول. على كل حال هذه المسائل ذكرها شيخنا أبو الحسن السليماني حفظه الله تعالى ونفع بالإسلام والمسلمين في الجواهر السليمانية الشرح الباطنية. من مشى منكم إلى نوع المنقطع وجدها. وتلاحظون أن صاحب البيقونية قال وكل ما لم يتصل بحالي أسناده منقطع الأوصاف. هذا أيضا من التعبير غير دقيق من الناظر، لأن كل ما لم ينقطع يعني كل ما هو منقطع يدخل فيه المعلق، يدخل فيه المعضل، يدخل فيه المنقطع، يدخل فيه المرسل، معنا؟ والانقطاع على نوعين، انقطاع جلي المراد المعلق يشمل المعلق يشمل المنقطع يشمل المعضل يشمل المرسل جلي، وعندنا انقطاع خفي وهو التبليس والإرسال الخفي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. المسألة السابعة كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى لا يلزم من الانقطاع ضعف الرواية لما هو معروف من الكلام على الحديث الحسن غيره. ليه؟ إن ربما تأتي له الشواهد، ربما يكون هذا الحديث صحيح مسندا متصلا ولكن الرواية دي منقطعة. لا يلزم دائما من الانقطاع ضعف الرواية إلا إذا استقصينا وبحثنا وحكمنا حكما نهائيا على الطرق والروايات فيها. يقول لا يلزم من الانقطاع ضعف الرواية لما هو معروف من الكلام عن حديث الحسن غير، بل لا يلزم من الانقطاع في ظاهر السند الانقطاع الحقيقي، إما لورود التصريح بواسطة في سند آخر أو لحمل العلماء هذه الرواية على الاتصال والصحة. معنا إخوان؟ وأنتم عندكم عنعنة المدلسين في الصحيحين محمول على السماء، لماذا؟ لتلقي الأمة الصحيحين بالقبول إلا الأحرف اليسيرة، إلا الأحرف اليسيرة. مسألة أخيرة ذكر الشيخ قال وأما المنقطع نتكلم على المسألة كم الآن مسائل ثامنة جميل. المسألة الثامنة وهي إخوة هل يصح الاستشهاد بالحديث المنقطع أم لا؟ وهذه مهمة يحتاج البحث والمحقق والمخرج الأحاديث والطرق. قال حفظ الله تعالى ما كان في سند راو واحد في موضع واحد أو أكثر يفصل الشيخ، بينما إذا كان الانقطاع في موضعين فأكثر. يقول إذا كان الانقطاع في موضعين فأكثر فلا تطمئن النفس للاستشهاد به، معنى إذا كان الانقطاع في موضعين وأكثر لا تطمئن النفس للاستشهاد به، وما كان منه في موضع واحد في تفصيل أيضا. فإن كان من أسقط شيخه معروفا بالرواية عن المتروكين فيخشى أن يكون إسقاطه لشيخه لأنه متروك. الآن ما كان السقط فيه في موضعين ليس على التوالي، في موضعين لا تطمئن النفس الاستشهاد به، هذا في الأصل والجملة. وإلا أحيانا يطمئن الباحث إذا كثرت الطرق وغلب على ظن أن لهذا الحديث أصلا فيحكم فيه بالحسن لغيره. طيب تعالى للذي سقط فيه راو في موضع واحد، فإن كان نظرنا فإن كان من أسقطه الراوي إذا كان الراوي معروفا بإسقاط المتروكين والهلكة والتلفة فينظر، فإن كان كذلك هذا الراوي صنيع هذا فعلا وطريقته هذه فلا يستشهد بها. إذن كذلك وما كان منهم من رواية من يعرف بالأخذ عن كل ضرب، فقد صرح ابن القيم بأن عواضد المنقطع هي عواضد المرسل في زاد معاد، قال الجزء الأول 79 و30. قال إذا كان هذا الراوي معروف بأنه يروي عن كل أحد وليس معهودا عليه بأنه يسقط المتروكين والهلكة والتلفة فإنه يستشهد بهذا النوع. مثال مثال مسلم معنى إخوة. وذكر الحافظ في النكت أن الترمذي يستشهد بالمنقطع ولكن الانقطاع الخفيف، ولما قلنا الانقطاع الخفيف أخرج الانقطاع الشديد وهو إسقاط راويين ليس على التوالي. على كل حال تفصيل هذه المسألة أطال فيها الشيخ النفس في كتاب إتحاف النبي الجزء الثاني عند هذا السؤال هل يصح الاستشهاد بالحديث الذي في سنده انقطاع أم لا، فأجاب بتفصيل من شاء منكم مراجعته فليرجع إليه. الآن نعود أيها الإخوة الكرام إلى كلام ابن الصلاح وكلام المختصر الحافظ ابن كثير. يقول المنقطع قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. معنا يا إخوان وسبق معنا بيان هذه الإطلاقات وهذه المذاهب. وفيه الضمير يعود على المنقطع والفرق بينه المنقطع وبين المرسل مذاهب. قلت حافظ ابن كثير فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل، هذا واحد. طيب ما اشترطش رجلين على إيه؟ ليس على التوالي، لا اكتفى بإسقاط رجل. طيب ما بينش هل هو من الأول، لا ما بينش هل هو من الأخير، لا ما بينش من الوسط، لا. أو يذكر فيه رجل مهم، والصواب أن هذا حديث متصل لكن فيه إبهام. ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق الإمام الصنعاني صاحب المصنف ما ارتحل بعد رحلة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أحد من العلماء كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق. عن الثوري وهو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسعود الثوري. عن أبي إسحاق وهو السبيع. ما اسمه؟ أغلقوا هذا، أغلقوا هذا المحامين، قد أكدنا جزاكم الله خيرا. عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيع. تعرفون قصته لما رآه أبو بكر بن عياش وهو يبكي فسأله ما يبكيك؟ قال كبر سني ورق عظمي ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران. يبكي من أجل هذا، فكيف نحن؟ الله المستعان. قال عن أبي إسحاق ومع جلالته ونسكه وعبادته ومدلس كان شعب يقول كفيتكم تجليس ثلاث، وذكر منه أبا إسحاق. عن زيد بن يثير عن حذيفة مرفوع إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث هذا في مستدرك الحاكم وعند عبد الرزاق وتمامه. يقول هنا إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب بالآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف بالله لومة لائم. يعني يريد أن يقول المحقق أن ابن الصلاح ساق الحديث سياق غير دقيق، أدخل فيه بعض الجمل بعضها، وصوابه كما في الحاشية الشيخ علي الحلبي حفظه الله تعالى قال وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يخاف بالله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهذا المهتدي يقيمكم على صراط مستقيم. فبالحديث ده أصلا ضعيف، بالأساس هذا الحديث ضعيف لا صح. هنا بارك الله فيكم يقول الحديث قال ففيه قطاع في موضعين. صراحة أولى بهذا الحديث أن يمثل به في نوع التدليس، لأن أبي إسحاق مدلس وقد عنا، وأيضا الحديث هذا روية من طرق أخرى متصلة كما سيأتي، والفجوات هذه موجودة، الرواية موجودون لكن في رواية أخرى، والأولى بها أن يمثل به في أنواع نوع التدليس. وذكرنا في الأوراق هذه المثالين اللذين ذكرهم الشيخ حفظه الله تعالى. كذلك من أمثلة المنقطع أخوة مشهور جدا ما رواه النسائي من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسين بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في دعاء الوتر. والصحيح أن دعاء الوتر هذا ضعيف، وأن دعاء مطلق تريد تدعو به خارج الصلاة في السجود لا بأس، لكن تخصصه في الوتر لا، ليس صحيح. والراجح أيضا أن القنوت في الوتر ليس على سبيل الدوام، في مذاهب كثيرة في مذاهب عدة، لكن الراجح أنه ليس على سبيل الدوام القنوت في الوتر طول السنة، إنما كان يقنط عمر رضي الله عنه في النصف الثاني من الشهر، وأكثر الروايات عن الصحابة في النصف الثاني من شهر رمضان، وأكثر الروايات في العصر الأواخر. على كل حال لو فعل هذا القنوط أحيانا وأحيانا فلا بأس ولا ينكر، والمسألة خلافية كما تعلم. قال فذكر حديث ماذا؟ دعاء القنوط، وهذا سند منقطع. قال الحافظ التلخيص حافظ ابن حجر تلخيص الحبيب قال عبد الله بن علي وابن الحسين بن علي لم يلحق الحسن بن علي، لم يلحقه لم يدركه أصلا، فكيف يكون هذا متصلا؟ وهذا الحديث مجتهد عند كثير من الناس بالصحة والقبول. نرجع لكلام ابن الصلاح والمختصر، قال ففيه قطاع في موضعه، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثور، هذا واحد، وإنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجند وهو ثقة صنعان. قال والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق السريع، إنما رواه عن شريك ابن عبد الله النخعي القاضي هو سيد حبيب. إذا ذكر هذا الآن بس ينبغي أن يمثل بإسناد ومثال لا يكون إلا منقطع عن حقيقة، إنما إذا كان منقطع في موضع وفي مواضع أخرى هو متصل، فنريد مثالا حقيقة منقطع من كل جهة لكي يصح التمثيل بها، كما ذكرنا فيما سبق عن شرح الشيخ حفظه الله للبيقوني. قال ومثل للثاني، الثاني هو ما أمنه المبهم، الإسناد فيه مبهم، بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله ابن الشخير عن رجلين، هذا عن رجلين في معرفة علوم الحديث، وبعض نسخ المصطلح، وفي بعض نسخ الأخرى المستدرك رجل، وفي سنة الترمذي والنسائي رجل من بني حنظلة، عن رجلين عن شداد بن أوس صحابي جليل، حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. في سنة النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة أن يقولوا في صلاة هذا الدعاء، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرسل، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. رواه النسائي، وهذا حديث ضعيف. الدعاء هذا جميل تدعو به في سجودك، تدعو به في أي وقت، لكن كونه ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام لا يصح. الشيخ الألباني رحمه الله في تمام منا قال ظاهر إسناد الصح، ولكن فيه علة قادحة. فقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري، سعيد بن إياس، عن أبي العلاء عن شداد، فهذا رجال كلهم ثقة، لكن في صح، إلا أنه قد رواه يزيد بن هارون والثوري. شوف الجماعة الثقات الأثبات، يزيد بن هارون الحماد إمام ثقة ثبت، والثوري عن الجريري سعيد بن إياس الجريري، فأدخل بين أبي العلاء وشداد رجل، هو إيه؟ هو هذا الرجل من بني حنظلة، وهو مجهول، هو إيه؟ مجهول، نفس علة الحديث الذي يشتهر على الألسنة كثيرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فقعد الناس يتربصون، قام عبد الله بن عمرو بن العاص شبعه وقال تلاحيت مع ابي واريد ان ابقى عندك بعض الليالي، فنزل عليه ضيف، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يرقب عباده الرجل فلم يزيد يقوم الليل ثلاث ليالي وهو ينظر فيه. طيب عبد الله بن عمرو بن العاص من القوامين الليل، كيف انه كان ينام مع نومة الرجل الواحد، وكيف لهؤلاء الأنصار لا يقومون الليل، عادتهم قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا وصف ربنا عز وجل لهم. ثم كيف لعبد الله بن عمرو قلت لا حي وهو عابد ناسك يأتي بشيء لم يقع، ثم يقول هذه يعني أنام وليس في صدر شيء، أنا ما أعمل شيء من العبادة إلا بس أنام وما في صدر شيء، والصحابة كذلك، طب هو كان أولى الصحابة يأخذون هذا اللقب، وهم كذلك ليس في أنفسهم شيء على أحد، صدرهم سليمة. معنا يا إخوان، ذكر العلماء أن الحديث هذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، والراجح أن الحفاظ والأثبات من أصحاب الزهري يرون هذا الحديث عن الزهري، خلي معمر يرون هذا الحديث عن الزهري عن رجل عن أنس، وهذا هو الصواب، وبهذا يضعف الحديث ولا صح، وضعفه من المتقدمين أئمة ومن المعاصرين كذلك أهل البحث في هذا الحديث. يقول هنا الإمام الألباني رحمه الله، يقول بين الشداد والعلاء رجل من بني حنظلة وهو مجهول، وهو علة الحديث، وتبين يعني تبينت علة حديث مالك. ثم إن الحديث مطلق ليس مقيدا بالتشهد. ليه؟ الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في فقه السنة قال أن هذا من الأدعية بعد التشهد. والصواب إذا أردت أن تدعو بهذا تدعو في سجودك في موضع استحباب الدعاء في الصلاة لا بأس. أما كون هذا حديث تابع إلى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصح، لم يصح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثال الثاني ما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشيخين عن رجلين كما قلنا في سنة الترمذي والنسائي رجل واحد بدل رجلين. حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، قد سبق معنا إخوان ومضى معنا هذا الإطلاق. والصواب في هذا كله أن المنقطع ما سقط من أثناء إسناده راوي أو أكثر ليس على الثاني. قال وهو كل ما لا يتصل، المنقطع مثل المرسل هو كل ما لا يتصل. طب إذا جعلنا كل ما لا يتصل لم تتمايز الأنواع ولم تتبين الألفاظ وتتداخل على بعضها عليها. وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أضافه التابعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا واسطا. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، يعني ارتضاه ابن الصلاح، ولكن الصواب عند أكثر المحدثين والمحققين ما سبق به، والذي صار إليه طوائفه من الفقهاء وغيرهم، والذي ذكره الخطيب البغدادي. ما اسمه؟ أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر. هو أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى. إذا انتفق في الاسم واسم الأب واختلف في الجد، عرفنا يا أخوان، وفي الكون يختلف معنا والرتبة والدرجة. واحد أبو يعلى والثاني أبو بكر، واحد ابن ثابت جده والثاني ابن المثنى، واحد متقدم وواحد متأخر. بارك الله فيك. قال ذكره الخطيب البغدادي في كتابه أو في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعين فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. وهذا قلنا عزاه إلى أبي بكر البرديدي. قال الإمام ابن الصلاح وهذا بعيد غريب، ضعيف، لأن المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن، وفرق بين الأول والثاني. بهذا ننتهي أيها الأخوة الكرام من النوع العاشر وهو المنقطع.